لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قضية السادسة، الدنيا والآخرة وحل المعادلة الصعبة. عشان تكون الدعوة مؤثرة، حتى الإنسان مستقيمة، لابد من حل هذه المعادلة الصعبة. إحنا بيولد الإنسان أساسا وحب الدنيا والحياة مركوز في داخله، دي الطبيعة بتاعت الإنسان اللي يولد بيها. بعد كده إحنا نكتسب المعرفة بالآخرة، لكن عايزين نوصل بقى لدرجة إن الآخرة تبقى مقدمة والدنيا تتراجع والدنيا نجعلها خادمة للآخرة. هذه المعادلة اللي إحنا عايزين نحلها. معادلة ليست بسيطة، لا، دي معادلة صعبة، بس المعادلة دي اتحلت. النماذج عندنا مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. فكان شعارهم ايه؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخيرة. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم ببثه في نفوس الصحابة، اللهم لا عيش الا عيش الاخيرة. فكانت الوجهة والنظرة الى الاخيرة. الابدان موجودة على ظهر الارض، لكن قلوبهم كانت الى السماء. فماذا تمثل عندك الدنيا؟ ماذا تمثل عندك الآخرة؟ عشان احنا نحل المعادلة دي لازم نصحح الرؤية للدنيا والرؤية للآخرة. مش رؤية فقط، صحح الرؤية واعتمد هذا في حياتي. فالدنيا لها مكانة في قلوبنا، بل هي متربعة في القلب. فالإنسان يولد معه حب الدنيا، حب الحياة، حب المال. فهذه طبيعة يولد بها الإنسان وتولد معه، بل تؤثر حتى الدنيا والآخرة خير. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. يقول سبحانه: وأنه لحب الخير لشديد. بيتكلم عن الإنسان، يعني حبه للمال. فدي طبيعة. عشان كده احنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل: وآت المال على حبه. هي على حبه، على الرغم أن المال محبوبا إليه، لكن تصدق بذلك المال طاعة لله سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه. يعني الآيات بتراعي طبيعة الإنسان، أنك أنت كإنسان مركوز داخل الإنسان حبه للمال، يعني حب الإنسان للمال، حب الإنسان للحياة، ميل الإنسان للنساء، ميل الإنسان أيضا للأولاد. دي كلها أمر مركوز، طبيعة كده، يعني بيولد الإنسان بها. فلذلك الآيات واضحة جدا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وده المتاع، أدي متاع الدنيا، المال زينة الحياة الدنيا. يبقى أمر مزين، مزين في النفس، يعني ده أمر مزين في النفس. فالدنيا لها مكانة في القلوب، احنا بنولد بهذه الطبيعة. والمطلوب ان احنا عايزين نغير بقى الأولويات ونجعل كده في المقام الأول للآخرة، وبعدين الدنيا تبقى تتراجع. مش بس كده، والدنيا ازاي تكون خادمة للآخرة. ولا لما انا افكر كده كيف ستصل للدرجات عند ربك يوم القيامة؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الدنيا، عن طريق الدنيا، عن طريق ما يتم الإنسان من أعمال في دنياه. هي دي اللي هتوصل الإنسان، يعني من صلوات وصيام إلى غير ذلك، من قيام الواجبات. أنت بتتم هذه الواجبات بتديها فين؟ في الدنيا، بتديها في الدنيا. يبقى لذلك الله عز وجل كما يبين: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعني الغفلة، اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يتم من ذكر بمحدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. انشغل، يعني هو منشغل بدنياه، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ايه اللي خلاهم يعني حبهم للدنيا؟ أثر الدنيا على الآخرة، أثر الدنيا على الآخرة. ما هي حقيقة الدنيا؟ عشان احنا نبدأ نعالج حب الدنيا ونوجه. يعني هل يا ترى معنى كده نكره الدنيا؟ لا، كل المسألة تحويل الاتجاه. بنحب الدنيا للدنيا عشان فيها الشهوات دهيت، ده انا بحب الدنيا عشان اقضي فيها الطاعات. مقولكش تنزع بقى حب الدنيا، لا حب الدنيا ده موجود، بس كل ما في المسألة ايه توجيه هذا الامر، يعني توجيه الامر. بنحب المال، ما هو ده وسيلة من الوسائل اللي انا اتقرب بها ربي سبحانه وتعالى، اتمنى لو عندنا مال مثل فلان حتى نعمل بعمل فلان، يبقى بنتمنى اهو، ويبقى المال بس التوجيه بتاعه فين؟ اين ذلك التوجيه؟ هل يا ترى يبقى حينفقه على ملذاته وشهواته، ولا حيوجهه الى ان يتقرب به الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى عشان احنا نبدا نغير الترتيب، يبقى لازم احنا نقف على حقيقه الدنيا، على حقيقه، خذ وصف الدنيا وقف على حقيقتها من خلال توصيف من خلق الدنيا والاخره. يقول خالق السماوات والارض، اعلموا، ده موجه لمين الكلام ده؟ لنا احنا. اعلم حقيقه الدنيا، لازم هذا العلم يصل الى نفسك الى قلبك. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يبقى علينا حقيقه الدنيا، وضرب الله عز وجل مثل، قلنا المثل ده بيقرب به المفهوم، يبقى انا ادركت فعلا المفهوم. زي ايه بالظبط كده؟ يبقى زي يعني ربنا سبحانه لما تيجي الايات تتكلم كده، ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها ماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى. شفت احياء الموتى ازاي؟ قدامك اهو، يعني امور مشاهد يعني نراها دوما، كيف هي ارض ميته بذره ميته وبعد كده دبت فيها الحياه. يبقى والايات انك ترى الارض خاشعه موات لا حياه فيها، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ربت دبت فيها الحياه ان الذي احياها لمحيي الموتى. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. يبقى ميته اهي، وبالتالي كانت حياه الارض لما نزع عليها الماء اختلط بقى هذا الخليط وكان هذا الانبات حياه دبت فيها الحياه. كذلك ايه؟ خروج الموتى، كذلك احياء الرب سبحانه وتعالى للموتى زي ما انت رايته. هنا اعلموا، اعلم دي الدنيا، هذه الدنيا. وبعدين ضرب لنا المثل كمثل غيث، المطر اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. شوف بذره بتبقى نبته ضعيفه جدا، وبعدين بتقوى بيبقى ساق، وبعدين بقت مثمره، واحنا خدنا الحب بتاعها او الثمار، بعد كده بعد ما كانت رطبه بقت يابس، وبالتالي يضره الرياح. خلاص كذلك حياه الانسان، هو احنا كنا بذره، وبعدين كان هذا الانتاج انك انت بقيت طفل وبعد او يعني جنين، وبعدين ولد الانسان مولود ضعيف، وبعدين بدا يكبر وبدا يشب وبدا انه يعني يبقى كبير في السن، وبدا يبقى يصل الى المراحل العمريه في نهايه عمره فيرحل. يعني هي نفس الحياه كده ونفس الدنيا كده. يعني عشان كده يعني حتى في الايات دهيت يعني بتورينا النظر دايما للمآلات، يعني النظر ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره الله ورضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يبقى دي حقيقه الدنيا، هذا وصف الخالق الذي خلق الدنيا والاخره. يقول لك كيف ترى الدنيا، ما تراش الدنيا بقى انت بنظرتي، ولكن ارى الدنيا من خلال توصيف الخالق سبحانه وتعالى. وصف لنا الدنيا لا تخرج عن هذا الامر، اعلموا، اعلم، لازم ده يكون علم عندك يقيني، انما الحياه الدنيا لاعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. كيف تسلى الشيطان لادم عليه السلام؟ ما استطاع الشيطان السلي لادم ويكون باغواء الا من هذا الجانب، حب الدنيا والمال. ولذلك قال الشيطان لادم عليه السلام فوسوس اليه الشيطان، قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى. فعندك تسلى الشيطان لادم عليه السلام من ناحيه، مركوز في فطرة الإنسان من حب للدنيا والحياة وكراهية الموت، حب الإنسان للمتاع والزينة والمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة والحرص على المال. يكبر في السن وتقدم في السن قلبه، لا قلبه شاب زي قلب الشباب كده مقبل على الحياة، فعندنا إقبال مهما يكبر الإنسان في السن طول ده شبع من الدنيا. لا أبدا، من الذي قال ذلك؟ يبقى قلب شيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة والحرص على المال. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهرم ابن آدم يشب منه اثنتان، يعني لسه شباب يهرم كده. شوف انت العجز والكبر والحاجات دي عليه وعلى أعضائه، وانه فعلا ما يعني ما بيقدرش يؤدي ما كان يؤدي في حال الشباب. لكن ايه يعني قال يهرم ابن آدم يشب منه اثنتان؟ قال: الحرص على العمر والحرص على المال. يعني يسأل كده حد وصل يعني من الكبر عتيا كده، اسأله يعني انت خلاص زهدت في الحياة؟ لا ابدا، هو زي الشاب، زي ما انت شاب بتحبها هو برضك حبه لها مازال بهذه الصورة، والقوة حبه للمال مازال بهذه الصورة. لذلك انظر بقى، افتكر دايما كده كيف استطاع الشيطان السلل لآدم عليه السلام، لم تسلل إلا من هذا الأمر. قال له: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ملك لا يبلى؟ يبقى شجرة الخلد يبقى طول الحياة، ملك لا يبلى اللي هو المال وكده. يبقى حب الإنسان للمال ده موجود، ده مركوز جواه، هذا لا يعيب به الإنسان. لكن هو أنت بتحب المال ليه؟ احنا رأينا كده الشيطان طلب طول الحياة، طب استغربها ليه؟ عنده هدف صاحب قضية، مش عشان يستمتع، استمتاعه في إضلال الإنسان، استمتاع كان الشيطان في إضلال الإنسان. يبقى طلب كده، ننظر إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. ليه؟ عشان يبدأ في إضلال الإنسان، دي سعادة الشيطان في إضلال للإنسان. وقلنا لعلاج حب الدنيا لابد من الوقوف على رؤية الدنيا على حقيقتها، فيراها قلبك على صورتها الحقيقية كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وهذا وصف من خلق الدنيا والآخرة، هذا وصف خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى كما بينا. وأيضا بينا كيف استطاع الشيطان أن يتسلل إلى آدم عليه السلام، كان من هذه الجهة. يبقى قال: آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والإنسان مفطور على ذلك. وكذلك قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يهرب ابن آدم وشب منه اثنتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على العمر والحرص على المال. كيف عالج القرآن حب الدنيا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم؟ هي نفس الأمر كان عند الصحابة رضي الله عنهم. يبقى أي إنسان كده بيولد وأيضا بيبقى هذه الشهوات مزينة في نفسه، مفطور على حب الدنيا وعلى حب الحياة. كيف عالج القرآن هذا في نفوس الصحابة؟ ليه الصحابة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم نماذج حية فعلا وصلوا إلى هذه المرتبة، هذه حل هذه المعادلة. فكان وجهة الصحابة رضي الله عنهم إلى الآخرة، وفعلا كان ده الشعار الذي غرس فيهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وإحنا نرى الكلام ده لما نقرأ في سير الصحابة رضي الله عنهم، وكيف كانت تضحيات الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم. كيف عالج القرآن حب الدنيا في نفوس الصحابة؟ وذلك عن طريق الموازنات المستمرة بين الدنيا والآخرة وبيان حقيقة كل منهما. يقول سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات الطاعات، الطاعة لا تفنى إنما الدنيا تفنى إلى زوال، فالدنيا فانية زائلة، طب الطاعة باقية. والباقيات الصالحات يبقى على ذلك تضع تحت هذا العنوان كل طاعة من الطاعات، إن كان من تسبيح، إن كان من تهليل، من تقديس لله سبحانه وتعالى، من تهليل، من صيام، من صلاة، يبقى هذه باقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى إنما مثل حياة الدنيا، الله عز وجل ضرب لنا هذه الدنيا، هذه الدنيا ضرب لنا المثل بالدنيا لأن المثل هيقرب لك ذلك المفهوم. فالدنيا إلى رحيل إلى زوال إلى فناء، وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات دي وردت بعدما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى انحراف الإنسان، يعني انحراف الإنسان. وإذا أذقنا الناس منا رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. ده الإنسان هو يعني لما يتغير الحال، كان في حالة ضراء، كان في حالة مرض، كان في حالة فقر، تغير الأمر إلى غنى إلى صحة، إذا له مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثم ضرب لنا مشهد، مشهد فعلا ترى هذا المشهد هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. المشهد ده مشهد حي، يعني مشهد تصويري حي فعلا بتراه، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. جعلناها حصيدا، حنرى المشهد دهوت في أصحاب الجنة، في أصحاب الجنة لما نأتي للقصة والمثل كيف فعلا يعني في لحظة أصبحت حطاما بعد الازدهار وبعد النضج ووقع يعني وكان في ظنهم لهم يقومون صباحا كده بجني تلك الثمار بعد النضج والازدهار ولكن كيف تحولت إلى حطام في لحظة واحدة. هذا الدنيا، فكيف عالج هذه الدنيا؟ الصحابة فعلا رأوا الدنيا بقلوبهم، وقلنا الأمر يحتاج مش معرفة، لا فعلا رؤية حقيقية اعلموا فعلا كانوا يعلمون ذلك، علم بقى يقيني ان هذه الدنيا لا تتعدى ذلك الوصف الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يذكر الله تعالى الصحابة الذين خلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتباطؤوا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. كذلك أيضا انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى الزهد في الدنيا وأصبحت الرغبة إلى في الآخرة إن إلى ربنا راغبون. أصبحت الرغبة يعني بعدما يعني كانوا يتكلبون ويتقاتلون أجل الدنيا الأمر تحول. التحول ده حدث إزاي؟ يبقى التغيير لابد أن يكون في النفس، صحت الرؤية عندهم وأصبحت الوجهة إلى الآخرة وزادوا في الدنيا وكانت رغبتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، نظرتهم إلى الدار الآخرة. لكن دي كانت يعني كنتيجة لهذه التربية من كتاب ربهم وكذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كم تزن الدنيا عند ربكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. انت متخيل متصور الأمر؟ يعني متصور الأمر الدنيا دي لو كانت بتعدل مش بعوضة جناح بعوضة، دي البعوضة شيء هين حقير جدا، ده هي ما لا تساوي بعوضة ولا تساوي جناح البعوضة. فلو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرب تمام، يبقى صحح النظرة. يبقى كم تزن الدنيا عند ربك سبحانه وتعالى؟ هي لا تزن جناح بعوض. طب كم تزن الدنيا عندك انت؟ خلينا بقى كده لحظة فيها مصارحة مع النفس، كم تزن عندك انت الدنيا؟ هل يا ترى انت بترى الدنيا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هوانية عربية سبحانه وتعالى؟ هوان الدنيا ايضا عند خالقها. يقول المستورد بن شداد رضي الله عنه: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حتى حين ألقوها؟ يعني ولد الماعز لسه مولود، مولود ميت كده، فيسوي لا شيء، لا يفكر إنسان، ولكنه يعني حيلقى في الأماكن التي تلقى فيها القذورات. فانظر بقى، لا يفوت هذا الأمر، لا يفوت تربية عملية تمرين، لأن ده مشهد بيصور داخل الإنسان. أنت رأيت فعلا، أنا رأيت فعلا حقارة الدنيا، رأيتها إزاي؟ يعني من خلال يعني هذا الدرس العملي أو التدريب العملي من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المستورد بن شداد رضي الله عنه: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ شوف يعني بيستدعي بقى يعني داخل الإنسان. هتقولي هل هي فعلا هنا؟ نعم، قرينة الحال واضحة جدا. قالوا يا رسول الله: من هوانية ألقوها، يعني من هوانية ألقوها. العلامة هي الدليل والقرينة واضحة، فخلاص وصل الأمر، استقر المعنى عندهم. قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. الدنيا أهون على الله، أهون على خالقها من هذه على أهلها. يبقى طبعا ده مشهد يعني فعلا يعني تبث كده الروح داخل النفس والقلب من رؤية هذا المشهد ورؤية الدنيا على حقيقة. كم تزن الدنيا في الآخرة؟ تعالى كده نشوف الدنيا تساوى قد ايه من الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. يعني تخيل البحر كده وانت تغمس الصبع كده وتخرجه، طب هو الصبع ده حمل قد ايه من المية دي؟ ده لا شيء، ده لا نسبة ولا تناسب، ده بلل أصبح على أصبع الإنسان. يعني فلذلك كم تزن الدنيا والآخرة لا تساوي شيء. نسب كده اللي هو علق بأصبع الإنسان بهذا الماء، لا شيء طبعا، لا تساوي شيء. ما لو كان بقى محيط أو محطات كده وغمس إصبعه هيخرج بإيه؟ بلل، بلل، تساوي دي البلل، هذه وزن الدنيا بالنسبة للآخرة. كل ده يعني الصحابة رضي الله عنهم الأمر عندهم بيتضح تماما، بس ما كانتش روايات بتمر هكذا. ثم يأتي الرواية الثانية، الرواية الثالثة، لا، ده كل رواية لها معلم واضح في داخل النفس. ما لنا من الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ما لنا في الدنيا؟ حسب يعني لو الإنسان كده عنده ملايين الجنيهات، ما له من هذا المال؟ لو بيستعمله، إن كان في أكل، إن كان في ملبس، إن كان في صدقة، ما سوى ذلك إيه؟ ده مال مخزون، هو ملكه. يعني أنا أقول كده مجازا، لكن لو مات الآن ينتقل إلى الورثة. زي ما بنتكلم كده عن العلم، إيه العلم النافع؟ العلم النافع اللي أنت تطبقه، مش اللي أنت تعرفه. اللي أنت تعرفه ده يبقى ده علم، منه علم نافع، وإنه علم هو حجة عليك أنك أنت عارف المسألة ولا تطبقها ولا تفعلها، فيبقى ده العلم النافع اللي أنت بتنتفع به، اللي أنت بتنتفع، هذا علم نافع. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. ويبقى العلم النافع اللي أنت تطبقه، المال النافع اللي أنت بتستعمله، ما عدا هذه الاستعمالات هو مال مخزون عندك، لو مات الإنسان الآن ينتقل إلى غيره. كيف أعيش في الدنيا؟ طب التصور بتاعنا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض جسدي، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عد نفسك من أهل القبور. كيف ترجع ابن عمر رضي الله عنهما النصيحة؟ أن احنا لا نطبق النص إلا بعد وضع التفاصيل، ترجمه يعني، ترجم النص كده عشان احنا نبدأ نتعامل، نبدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها نطر أذى عن طريق، الحياء شرط من الإيمان. يبقى لما جاء إلى مطر الأذى عن الطريق إيه يعني أميط الأذى عن الطريق؟ يبقى أقولك مطر الأذى عن الطريق، وأنت مش هتحقق الكلام ده غير لما أضع التفاصيل. إيه مطر الأذى عن الطريق؟ أقول لك كده كسر زجاجة لقيته، إشرة موز، خشبة فيها مسمار، حفرة، حجر كده موجود في الطريق. يبقى ده يبقى لازم أنا أقف على التفاصيل عشان أبدأ أفعل. أنا عايز أحقق هذه الشعب من شعب الإيمان، يبقى لازم أقف على التفاصيل. لكن هقول لك ما معنى إماطة الأذى عن الطريق؟ تقول لي إماطة الأذى عن الطريق، أنت بتفسر الماء بالماء، فإماطة الأذى عن الطريق يبقى أنا عشان أطبق لازم عندي رؤية واضحة، تفاصيل واضحة، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان. وبعدين بين لنا بعض المظاهر كده، مظاهر، فإذا قتلته فأحسنه قتله، إذا ذبحته فأحسنه ذبحه. إزاي؟ قال إنك أنت تحد الشفرة وتريح الذبيحة، دي مسألة قرار كده، وعبد الله وشركوا بشيء وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وانكت أيمانكم، دي مظاهر كلها الإحسان. يبقى عشان أنا خلق الإحسان لا أطبقه لازم عندنا مظاهر. الحياة شعور الإيمان يبقى لازم يكون مظاهر، مظاهر حياة يظهر فين، يبقى لازم يكون في مظاهر عشان نظهر ذلك الخلق. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يترجم هذه النصيحة: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري عبد الله ما اسمك غدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ولي الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، قال أي استظل، قال تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. أخذ نومة القيلولة، ده نعاس كده بسيط جدا، نعاس يسير جدا، هون احنا في الدنيا كده زي واحد كده راكب متجه الى مكان ما، ومن عناء السفر وجد شجرة قال تحت الشجرة دي، وبعدين قام ومضى في طريق، هي برضك كده محطة كده بنمر عليها، وهي بننتقل بقى الحياة البرزخية وبنا الى الاخرة. والاخرة خير وابقى، ده معنى احنا المطلوب نصل اليه، وان القلب فعلا يرى. يبقى لما اجي وزن بين الدنيا والاخرة، طب وزن كده بين متاع الدنيا ومتاع الاخرة، اي متاعين افضل؟ الاخرة. طب وزن كده بين المدة والمدة، يعني الاخرة ابقى، انما الدنيا زوال. فمن كل جهة، يعني من كل جهة، يعني ما نقولش كده الدنيا ممكن تبقى اسبق الاخرة في جزئية ما، لا، يبقى خير وابقى، يبقى متاع الاخرة خير من متاع الدنيا، يعني بمراحل، ده لا نزوة ولا تناسب، ومتاع الاخره ابقى، او الاخره ابقى. طب الدنيا الى زوال، مهما امتدت هذه الدنيا فانها الى زوال. يقول ربنا سبحانه: فما اوتيتم من شيء فمتاع هذه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا على ربهم يتوكلون. كونوا من ابناء الاخره وتكون ابناء الدنيا. يا ترى ايه المؤهلات؟ يا الله عز وجل بيّن لنا المؤهلات التي تؤهل الإنسان أن يكون من أهل الآخرة، ينال هذا الفضل وتلك المرتبة والمنزلة. بس ده مش كلام، يعني ده مش كلام، مش هنقول احنا هذه المؤهلات اهي ومضى الأمر. لو انت فعلا مقبع على ربك سبحانه وتعالى، انت فعلا ساعي تسعى فعلا للوصول الجنة ونجاة من النيران، ايه اللي يمنعك من أن تشتمل هذه المؤهلات؟ مؤهلات في مقدور الإنسان، مفيش أبدا من هذه المقومات يعني ما يعجز عنه الإنسان لما يستعين برب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى. بس المين؟ المين؟ عشان واحد ما بقاش يعيش مع الأمنية، تعيش مع الأمنية، لكن حولها إلى هدف فعلا وهدف مرئي واضح، وتسلك الطريق الذي يوصل إلى ذلك. قال الله تعالى: وما عند الله خير وأبقى الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعليكم هذه الوصية الجامعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. افتكر كده من اللحظة اللي أنا بنولد فيها، يبقى تستدبر الدنيا وتستقبل للآخرة. بنبدأ في مسألة العد التنازلي. أنا لي مدة محددة، لي أنفاس معدودة، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، هي أنفاس معدودة، وبالتالي أول لحظة في الولادة كده أنا بستقبل للآخرة، بيبدأ العد التنازلي. يبقى كل لحظة بتفوت أنا ببقى إيه؟ أقرب من الموت، أقرب. يبقى إحنا قبل العشاء ودي بعد العشاء، قبل العشاء بعد العشاء، إحنا نقول على يقين أنك أقرب من الموت واللحظة السابقة، كل لحظة بتفوت. يبقى إذن إحنا في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، كما قال علي بن أبي طالب بيصورنا المشهد، يعني ده مشهد تصوره، يعني إحنا رايحين فين، بننتظر إيه؟ ننتظر الموت. إحنا في العد التنازلي، كل نفس أنا بناخده بيتقسم الرصيد لغاية لما يأتي بقى الأنفاس المعدودة التي حددها الله عز وجل وقدرها لنا. بعد ذلك نقول فلان مات، يعني فلان كان معنا فلان مات، لحظة هي النفس، أنفاس معدودة. نقول على ذلك أنت تعجب ليه؟ هو من لحظة بنولد فيها في إدبار من الدنيا وفي إقبال من الآخرة، كأنك كده خلاص حطيت دارك في الدنيا وبدأ أنت تسير في ذلك الاتجاه. أدعى ابن أبي طالب رضي الله عنه يصف لنا ذلك: كيف نرى الآخرة رأي العين؟ فقد وصف الله لنا الجنة والنار حتى نراهما رأي العين، وصف لنا ما في النار من عذاب وتنكيل، وصف لنا في الجنة من نعيم مقيم. مش من أجل المعرفة، ما في الجنة وفي النار عشان نعيش، عشان نعيش المشاهد ديت، عشان نراها فعلا رأي إيه؟ رأي العين. يبقى لما أرى ما عد ربنا سبحانه وتعالى لأهل النار من عذاب وتنكيل يبقى أفر، لما أرى ما عد ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة من نعيم مقيم يبقى نتسوق ونسعى إلى هذا الأمر. تغيظ النار على العصاة الفجرة الذين كفروا بهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفور تكاد تميز من الغيظ. تتميز من الغيظ على مين؟ على الفجرة، على العصاة، غضب شديد جدا من النيران لأنهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه. ساعة النار وطلبوها للمزيد من الآلية، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. نقول ده امتلأت النار خلاص، خلصت، تمتلئ حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عظمة شرر النار وعظمة ظلها، انطلقوا لما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغنى لاب، هو ظله بس يعني لا مش هتجد فيه زي ما انت بتجد الظل كده عشان يبقى فيه ناس باردة كده، يعني عشان واحد يستظل منه الحرارة، لا مش هيغنى هذا الظل ولا يغنى حتى باللاب والحرارة. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة نصف، ويل يومئذ المكذبين. شراب أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والكلام عن النار كثير جدا في كتاب الله عز وجل: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يعني مشهد مفزع فعلا للإنسان، مخوف. أدي ثياب أهل النار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به، شو الحميم يعني يخترق، يصر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يبقى اقرأ كده وانتبه، يعني الواحد يفر من هذا العذاب. كيف يكون ثياب الإنسان من نار؟ يعني الإنسان لا يتحمل أبدا، لا يتحمل لو نار شرر من النار كده تأتي عليه، ده لا يتحمل الإنسان حتى بخار الماء المتصاعد على رغم درجة غليان الماء 100 درجة مئوية، ده لا شيء خالص، ومع ذلك لا يتحمل البخار ذاته اللي يتصاعد كنتيجة للغليان. الجنة دار النعيم، يبقى جاي وصف الجنة وصف النار، مش هو من أجل وصف احنا نتكلم عنه، أدي وصف الجنة من الداخل وصف النار من الداخل. لا ده وصف الجنة حتى تراها رأي العين، وصف النار من الداخل عشان نراها رأي العين. يبقى أنا أخاف أن أواقع ذلك العذاب، وكذلك أيضا يكون عندك الشوق إلى الجنة، أسعى بقى فعلا عشان أصل لهذه المنزلة وتلك الدار، وكذلك أفر بنفسي وبدني أن أكون وقودا للنيران. الجنة من الداخل، وصف الله عز وجل لنا الجنة من الداخل، ده مش وصف كده عشان احنا نتكلم به، ده وصف لك انت، وصف لنا احنا عشان احنا نشوف الجنة فعلا ماذا فيها، ايه يعني فيها ايه، عشان الواحد يسعى. تخيل الانسان كده لما بيحكي لنا يحكي لك انه ذهب الى مكان ما وهذا المكان فيه كذا وفيه كذا، يعني بيصور لك المشهد لغاية الواحد اشتاق فعلا، اشتاق. بتمنى بقى الفرصة ان انا اذهب الى هذا المكان لكي استمتع يقولك بهذه المناظر. فالجنة ولا مثلا دي جنة من الداخل، ما في الجنة، يعني ما في الجنة فالجنة تكلمت عن النعيم الذي يتنعم به الإنسان من الداخل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنة جنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاقتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. احنا قرينا الآيات، لكن الآيات دي محتاجة مني ومنك انت قف وشوف المعاني ده هي عشان اكون المشهد، ان في كلام ممكن يعني اساسا ايه هيمر عليك ما ينفعش ان انا معرفهوش. ما ينفعش. هو لماذا يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الجنة من الداخل؟ عشان احنا نقرأ كلام احنا مش فاهمينه. اقرأ هذا وعشان تتصور المشهد، مشهد لازم تتصوره حتى يكون عندك الشوق. هشتق لشيء انا معرفوش ازاي؟ فانظر كده، هو بيتكلم على نساء، يعني تجد دايما نساء اهل الجنة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، محدش نالهم قبلك. كأنهن الياقوت مرجان. فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. يبقى خيرات حسان بيتكلم على مدى جمال نساء اهل الجنة، يصف لنا الجمال. حور عين ده بيتكلم على حتى العين حوراء، على شدة البياض وشدة السواد، وعلى انها العين واسعة. يعني بيتكلم على نساء الجنة بيصف عشان انت تكون الشوق الى ذلك. لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء اهل الجنة، يعني طار مخ ساقيها من فوق 70 حلة. يعني بيصف لنا جمال ما بعده جمال. يبقى نقول على ذلك تشتاق أن تزوج بنساء أهل الجنة. وإلا نقول لماذا قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى حور عين، يبقى حوراء يعني بيضاء عين. شوف بيتكلم على اتساع العين وشدة البيض مع شدة السواد، بيصف لنا الجمال. يصف. والسنة ورد كثيرا جدا بتكلم على نساء أهل الجنة وعلى جمال وحسن نساء أهل الجنة. فيهن خيرات حسان، يعني حسان يعني مهما تتخيل انت الحسن والجمال لا مش هو هذه الصورة. ليه؟ لان في الجنة ما العين رأت ولا سمعت ولا قطع قلب بشر. شوف بقى تخيل انت ابهى صورة واجمل صورة، لا مش هي دي، ده فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل. حور مقصورات في الخيام، نظرها على زوجها فقط لم ترى غيره، وبالتالي يعني لم يطمثن انس قبلهم ولا جان، حدش نالها وحدش مسها. فنقول جمال من كل ايه النواحي. زوجات مطهرات كما قال، زواج مطهره كما قال لنا رب سبحانه وتعالى، لا في بقى حيض ولا في نفاس ولا في بول ولا في غائط ولا في رائحه كريهه تخرج من الفم او من البدن، ليس هناك هذا الامر. فبيصف الكلام ده عشان انا اكون الشوق الى ذلك، يبقى اشتاق فعلا لهذا النعيم. لكن هو ما مش كلام مبهم، يبقى لازم احنا نفهم يعني هذا الكلام. هو الا لماذا ذكر الله عز وجل الجنة من الداخل؟ ليه؟ عشان انا اكون التصور حتى اراها رأي العين. يبقى زي ما انت عينت مكان وبالتالي اقول لك تيجي تصفه لنا، تقول المكان ده في كذا وفي كذا وفي كذا، او احنا نستطيع ان نصف فعلا الجنة وكأننا رأينا الجنة فعلا رأي العين. يصف الله لنا نعيم السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وصلى الله لنا نعيم أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخطوط وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. كلم برضك عن نساء يعني ما شبه في امرأة هرمة أبدا، لكن هتعود إلى الشباب. يبقى المرأة اللي هي النساء دول لما تدخل الجنة هتبقى على هذا الحال؟ لا، تبقى إن أنشأناهن إنشاء، بتعود كده يعني في أبهى صورة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا طاف عليهم بأنات من فضة أكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني إحنا كل أسبوع كده كل جمعة فجر الجمعة لما بيقرأ بها الإمام الآيات تتكلم أهو، يعني الآيات إحنا بنسمعها كثيرا جدا، لكن أدي نفسك الفرصة إنك أنت ترى هذا المشاهد، كل المشاهد دي بالتفاصيل تراها رأي العين، يراها قلبك وتراها بعينك من خلال ذلك الوصف. هذه متاعة للجنة، احنا قلنا هذه متاعة للجنة. طبعا الـ يعني احنا المكان مش عشان هنشرح ما في الجنة، لكن انا بقول لك هذه متاعة الجنة. شوف بقى انت قف كده مع كل صنف من هذه الاصناف وشوف ما عد ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة. فإذا تربى في داخلنا رؤية الجنة والنار رأي العين كان مظهر ذلك الشوق إلى الجنة وكذلك الفرار من النيران. يعني بس مش مجرد شوق بيكون، أو إن هو الفرار من النار كده يبقى بيكون داخل الإنسان فقط، لازم يكون ليه مظهر، لازم يكون ليه مظهر. يبقى إيه مظهر الشوق إلى الجنة؟ يترجم في الاجتهاد في الطاعات والقربات، قيام ليل صوم نوافل صدقات استغفار توبة ذكر دعاء الدعوة لدين الله عز وجل. الفرار من النار مظهر ذلك وترجم الابتعاد عن الحرام بكل صور أشكاله، بل وترك بعضه الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فمن ذلك تعلم هي الكبائر الاجتنابية الشركات اللي ابتعد عنها، تعلم هي الصلاة التي نهى الله عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع فيها. يبقى ده لو فعلا تكون عندك هذا الأمر أنت هتسعى للوصول إلى هذا الأمر. لكن احنا عرفنا، ولكن ما لم يسعى الإنسان لكي يعني يجتنب الكبائر لأنه مش منشغل، كأنه مش منشغل بيها شركيات، يعني مش منشغل بيها. طب ايه الكبائر؟ ايه الصغائر كمان اللي احنا هيبتعد عنها الانسان؟ لانه مش منشغل بيها. كان انشغالك فعلا خوفك على نفسك لازم انك انت تسعى لكي اقف على معالم هذه الامور لكي اقوم باجتنابها مخافة ان اوقع بها النار. يبقى ادي الدنيا والاخرة حل المعادلة. المعادلة اتحلت عند الصحابة رضي الله عنهم من خلال هذه التربية عن طريق الآيات التي قرأناها وقرأها الصحابة رضي الله عنهم، وعن طريق أيضا هذه التربية من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت القضية السادسة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.